حبايب الحلوين، علشان خاطر احنا كبار بنصلي، وصغيرين انتوا تشوفونا تسألونا نقول لكم تتعلموا الصلاة، نركع ونسجد ونمد ايدينا للسماء ونقول يا رب. والدعاء والسماء والصلاة فكروني بحدوتة. اقول لكم ايه، كان في راجل عجوز فلاح، كل سنة يشق الارض يحرتها ويلم الحب في جلابيته ويرش الارض حب، ويروح البير يملى الجردل الخشب ويسقي الارض مية، الحب يطلع زرع والزرع يطلع قمح وذرة وفول وشعير، الفلاح العجوز يطحن وياكل ويبيع ويشتري ويعيش. سنة من ذات السنين شق الفلاح الأرض ورش الفلاح الحب وراح البير، بس لما جه يملى جردل الخشب ما طلعش في الجردل مية، البير خلاص ما فيهوش مية، والفلاح زعلان هيسقي الأرض إيه؟ ما فيش مية، الحب مش هيشرب ومش هيطلع زرع، وما هيبقاش فيه قمح ولا درة، وما هيبقاش فيه فول ولا شعير. الفلاح العجوز زعلان، هيطحن ايه وياكل ايه ويبيع ايه ويشتري ايه، ده ما فيش مية. والفلاح جعان عايز اكل ياكل، والفلاح بردان عايز غطا يتغطى، وعايز حبة فلوس يبيع ويشتري ويصرف على اولاده. الفلاح فكر وقال لو استنيت حموت، افكر في واحد كده يكون غني وقلبه فيه حبة رحمة يمكن يساعدني. والفلاح راح للتاجر، الفلاح خبط على الباب محدش فتح، اصل التاجر راح عند كبير التجار يعمل ايه، يطلب منه مساعدة صغيرة ويرجع على طول، اقعد استناه. بس الفلاح يفكر الله، اذا كان التاجر راح يطلب المساعدة من كبير التجار يبقى انا اطلب المساعدة من التاجر، احسن ما اطلب من التاجر اطلب على طول من كبير التجار. كبير التجار عنده فلوس اكتر واغنى من التاجر، اروح له يمكن يساعدني. والفلاح راح لكبير التجار، خبط على الباب محدش فتح، الله امال راح فين، قالوا له ده راح للوزير يعمل ايه، يطلب مساعدة كده ويرجع على طول، خليك شوية استناه. بس الفلاح يفكر طب ما دام الوزير اكبر من كبير التجار، طب ما روح اطلب من الوزير على طول، مين عارف يمكن يساعدني. والفلاح راح للوزير، خبط محدش فتح، فين الوزير، ده الوزير عند السلطان بيعمل ايه، راح يطلب منه مساعدة كده ويرجع على طول، استنى زمانه جاي. بس الفلاح يفكر ويقول اذا كان الوزير راح يطلب المساعدة من السلطان، طيب ما اروح اطلب من السلطان على طول. والفلاح راح للسلطان، خبط على الباب فتحوله، فين السلطان، كان السلطان قاعد على السجادة بيصلي بيركع ويسكت، وبعد السلطان ما خلص صلاة قاعد على السجادة وشال ايديه فوق وقال يا رب ساعدني. شاف الفلاح كده قال سبحان الله، التاجر بيطلب المساعدة من كبير التجار، وكبير التجار بيطلب من الوزير، والوزير بيطلب من السلطان، والسلطان بيطلب من ربنا، ربنا أغنى من كل الناس وربنا أرحم من كل الناس. خلص السلطان صلاة وبيسأل الفلاح هي يا عمي اطلب اللي تطلبه مني، جاي عايز ايه؟ ضحك الفلاح وقال ما اطلبش منك انت، اطلب من اللي اغنى واللي اعظم واللي ارحم، اطلب من ربنا. والفلاح العجوز شال ايديه للسماء وطلب وقال يا رب ساعدني، شقيت الارض ورشيت الحب ورحت البير، لقيت البير ناشف ما فيهوش مية، عملت كل اللي عليا، الباقي عليك يا رب، يا رب ساعدني. قال الفلاح كده وراح ماشي على غيطه، والناس اللي كانوا عايشين زمان قالوا البرق برق والسحاب اتلم والنطرة نزلت زي النهر تسقي الأرض، وحب الغيط طاع طلع زرع، والزرع طلع قمح وذرة وفول وشعير. يطحن الفلاح وياكل ويبيع ويشتري ويعيش هو وأولاده. وعاش الفلاح على قد ما عاش، يتعب ويعمل اللي عليه، ولما يجي يطلب مساعدة لا يروح لوزير ولا لسلطان، لكن يشيل ايديه للسماء ويقول حبايبي الحلوين. بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.